بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما حولنا الآن يصرخ بالهزيمة، ولا يكاد الناظر يمنة ويسرة أن يرى بصيص ضوء. الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة تقدم سفرات مهموم، وأنفاس مقروم، سفرات مهموم، وأنات مكلوم، سفرات مهموم، ولوعة محروم، سفرات مهموم، وحيرة مكروم، سفرات مهموم، سفرات مهموم. السيناريو القادم الآن بعد العواقف الاسم محطوط، قال لك الدول اللي الأقليات فيها مش واخدة حريتها الدينية، السعودية وإيران ومصر بعد وسام، هو بقى أبو الكل، الأقليات واخدة حريتها هنا عندهم. الغطرسة الكاذبة، عاد في حياة، هم ماسكين الأقليات مبهدلينهم ويجي يقول لك أنا هضطر أضربك عشان الأقليات مش واخدة حقها. حقها؟ حقها في ماذا؟ حقها في الكفر. وعجبان، لكن المسألة بسبب ضعف المسلمين بقت مسألة فجة ومسألة وقحة وما عادش حد بيداري من حاله. فهل من وعيد غيرك؟ تشكو لك اللهم من ظلم الطغاة المجرمين، نفثة العابثين بكل ما للناس من حق مبين، وأنفاس مقروءة، الضاحكين وتحت أرجلهم، وزفرات مهمومة، دماء زفرات مهمومة. هل لنا نصير إلا اللهم انصر رباه هبهم من ضياء، وهب لنا النصر المبين. المذهب الإنساني، المذهب الإنساني يعني ما فيش دين، دي حاجة اسمها إحنا ولاد آدم، ولاد الإنسانية، ولاد الأرض، لا تعاملني على دين ولا على مذهب ولا على معتقد، هو ده اللي جاي أيام القادمة، هم عايزين كده، هم يريدون ذلك. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أخلاقنا وأخلاقهم، النهاردة كضرب برج التجارة قال خلاص إحنا كده حنتصرف من اليوم بلا أخلاق. أخلاقهم هم تصرفوا في يوم من الأيام بأخلاق. أخلاقهم هو لما ضربوا اليابان بهيروشيما وناجازاكي بالقنبلة الذرية هو كان فيه أخلاق. أخلاقهم لا يوجد الخلق إلا عند المسلمين فقط. أخلاقنا هل يجوز إن أنا أروح على حضانة مليانة أطفال وأفجرها؟ لا يجوز. أخلاقنا هل يجوز إن أنا أقتل مثلا مكان فيه نساء كثيرات مجتمعات؟ أخلاقنا لا يجوز. أخلاقنا نحن المسلمون، نحن أمة عظيمة، لم يطأ هذه الأرض أمة أشرف من هذه الأمة. المسلمون قومهم دينهم، المسلمون وقلم أظفارهم، المسلمون وعجم عودهم، المسلمون لذلك سادوا دون المحسوبين خاص المجاهدين والمصنفين إرهابيين على كل مناضد الدنيا، كل ما الاثنين يقعدوا في أي مكان في العالم يقول لك هم دول العزيزين المجاهدين ودول المفروض يجهضوا ودول المفروض، كل قرارات الدنيا عليهم المسلمون، غزو المسلمين لبلاد العالم بركة على العالم، والعكس أن يغزو الكافر حقيقة كالشمس. إذا المسلم أخذ حقه وأخذ دوره ولم يستذل ولم يضغط عليه ولم يرهب، إذا أخذ دوره ما يتغلبش، هذه حقيقة كالشمس. خطر الاستشراق، فجهاز الاستشراق كله قائم على زعزعة الثقة في تراث المسلمين. خطر الاستشراق، اوعى تكون متصور الاستشراق له فضل عليه. خطر الاستشراق، الاستشراق ليس له أي فضل على المسلمين أبدا. شبهات، لما ينكر إن ده قرآن على الأقل يخلي بذور الشك تدخل في قلبي، هل ده قرآن ولا مش قرآن، وسيبه. شبهات، وكما قال القائل لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوق، وفي ناس عايشين على الزبال. إنها غربة الإسلام، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت الأعداء فينا تحكم، لكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم الأعداء. وهؤلاء لا يمكن لهم بطبيعة الحال، إنما أرسلهم الله عز وجل عقوبة لنا، عقوبة مش أكثر ولا أقل، إنما هم يتمركزوا في الأرض وبعدين هم اللي يرثوا الأرض والكلام ده لا. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي